إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نزلنا أيها الإخوة مع شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، وكنا قد أنهينا الباب الماضي الذي تكلم فيه المصنف رحمه الله عن سجود السهو والتلاوة والشكر، يعني باب سجود التلاوة وسجود السهو والتلاوة والشكر، وبينا ما يتعلق بهذه الأنواع الثلاثة من أحكام. ثم عقد المصنف رحمه الله بابا جديدا فقال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، ويصح هنا أن تقول باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، أو تقول باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها على الإضافة. العلماء رحمهم الله لهم طرق في تسمية الأبواب، لهم طرق في تسمية الأبواب. فهنا المصنف يقول مفسدات الصلاة، وغيره يعبر بتعبير آخر فيقول مبطلات الصلاة. فتجد كما قلت العلماء لهم يعني طرق في تسمية الأبواب، وإن كان يعني في بعض الأحيان يكون لها معنى واحد، لكنهم يأتون بألفاظ مختلفة ومغايرة. مثلا هنا كما قلت بعضهم يقول مفسدات الصلاة وبعضهم يقول مبطلات الصلاة. في باب الوضوء مثلا يقولون باب نواقض الوضوء، وهو بمعنى واحد، مفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء، لكنهم اصطلحوا في الوضوء يقول نواقض الوضوء. وفي باب مثلا الغسل يسمونها موجبات الغسل، موجبات الغسل. وفي باب الصيام يقولون مفسدات الصيام، مفسدات الصوم ومبطلات الصوم. وفي باب الحج يقولون محظورات الحج ومحظورات الإحرام. فتلاحظون أنهم ماذا يسمون الأبواب ويختلفون في تسميتها، وإن كانت تؤدي معنى واحد، وإن كانت تؤدي معنى واحد. على كل حال المصنف رحمه الله هنا قال باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها، فبدأ أولا بذكر المفسدات ثم ثنى بعد ذلك بذكر المكروهات. فقال رحمه الله: تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. سبق وأن عرفنا أركان الصلاة وعرفنا شروطها، تكلمنا عليها فيما سبق وعرفنا الشروط وعرفنا أركان الصلاة. وقد أفادنا المؤلف رحمه الله هنا أن من ترك واحدا من تلك الأركان أو شرطا من تلك الشروط وهو يقدر على فعله فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة. وأفادنا أيضا بأنه يستوي في ذلك العامل والجاهل والناس، يعني لا فرق بين من ترك ركنا متعمدا أو تركه جاهلا أو تركه ناسا، كذلك من ترك شرطا من شروط الصلاة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا، ففي كل هذه الحالات الصلاة باطلة. لذلك قال تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، وهذا قيد مهم، لابد أن يكون قادرا عليه، لأنه إذا عجز فيسقط عنه. لذلك قال وهو قادر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا. وأقول يدل على كلام المؤلف رحمه الله هنا حديثان، يعني الكلام الذي ذكره المصنف وهذا الحكم الذي قرره المصنف رحمه الله يدل عليه حديثان. الحديث الأول حديث المسيء في صلاته، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. المسيء في صلاته هذا رجل دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد، فصلى هذا الرجل ولم يطمئن في صلاته، يعني لا يتم ركوعها ولا يتم سجودها، لا يطمئن في صلاته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهذا هو الشاهد، يعني أخل بركن، ترك ركن. ما هو هذا الركن؟ هو الطمأنينة في الصلاة. الطمأنينة كما سبق ركن من أركان الصلاة، بل من أعظم أركان الصلاة. فلما تركه هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فدل ذلك على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة فصلاته باطلة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، وهنا نلاحظ أيضا قبل أن ننتقل الحديث الثاني، نلاحظ أيضا أن هذا الرجل كان جاهلا بهذا الحكم، لذلك لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي رجع وأعاد نفس الصلاة، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له نفس الكلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم أعاد المرة الثانية والثالثة ويعيد نفس الصلاة، لا يطمئن في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن فإذا كان هذا جاهلا ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، إنما قاله يجب أن تعيد الصلاة، فدل على أن من كان ناسيا أو كان يعني عامدا فذلك من باب أولى، فذلك من باب أولى، فإن صلاته باطلة. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني الذي يدل على ما ذكره المصنف رحمه الله وما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر أو ظفر على قدمه، يعني لم يغسله، من قدر ظفر لم يغسله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، يعني أمره بأن يعيد الوضوء، ارجع فأحسن وضوءه، فرجع ثم صلى. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أنه أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. والشاهد في هذا أن هذا الرجل ترك شرط من شروط الصلاة. ما هو الشرط؟ هو الطهارة. الطهارة شرط من شروط الصلاة. فهذا لما ترك هذا الجزء اليسير ولم يغسله، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية أخرى كما ذكرنا عند الإمام أحمد أنه أمره بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. فدل ذلك على ماذا؟ على أن من ترك شرطا من شروط الصلاة سواء كان جاهلا أو ناسيا أو عامدا فإن صلاته باطلة، يعني يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة. إذن فهذان دليلان على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال: وبترك واجب عمدا. لكن قبل ذلك، يعني جاء في بعض النسخ في هذه أو من هذا الكتاب أنه قال بعد قوله وهو يقدر عليه عمدا أو جاء أو سهوا أو جهلا، قال إذا لم يأتي به، جاء في نسخة أخرى نسخ هذا الكتاب إذا لم يأتي به، يعني أنه إذا أتى به فتصح صلاته. وقد سبق وأن ذكرنا بأن من ترك ركن من أركان الصلاة ثم تذكر فإنه يسجد للسهو، فإنه يسجد للسهو بعد أن يكمل ذلك الركن الناقص، ثم يسجد للسهو بعد السلام وتكون صلاته صحيحة. لذلك ما قلت جاء في بعض النسخ إذا لم يأتي به، بمعنى أنه إذا أتى به فصلاته صحيحة. ثم قال: وبترك واجب عمدا. هذا معطوف على ما قبله، أي وتبطل الصلاة بترك واجب عمدا، لأن هنا يذكر ما تبطل به الصلاة، تبطل بترك ركن من أركان الصلاة، وتبطل بترك شرط من شروط الصلاة، وتبطل أيضا بترك أو بترك واجب، وهذا الواجب يكون تركه عمدا. إذن فخالف ترك الواجب هنا الركن والشرط في ماذا؟ لأن من ترك الواجب جهلا أو تركه نسيانا بأن صلاته لا تبطل، وسيأتي الدليل على ذلك. إذن فأقول في قوله رحمه الله وبترك واجب عمدا، نقول هنا سبق وأن عرفنا واجبات الصلاة، وهنا أفاد المؤلف رحمه الله أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، وأما الجهل والنسيان فإنهما يجبران بسجود السهو. والدليل على هذا، الدليل على أن من ترك واجبا من واجبات الصلاة جهلا أو نسيانا فإنه يعني يجبر بسجود السهو، الدليل ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله ابن بحينة، عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وعليه جلوسه، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته التشهد الأول، وقد علمنا فيما سبق بأن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وقام لم يرجع إليه، لكنه قبل أن يسلم ماذا صنع؟ سجد سجود السهو، فجبر هذا الخلل الذي حصل وهو ترك هذا الواجب الذي تركه نسيانا، جبره بسجود السهو، فدل ذلك على أن من ترك واجبا عمدا بطلت صلاته، ومن تركه جهلا أو نسيانا فإنه يجبر بسجود السهو، أو فإنه يجبره بسجود السهو. هذا معنى قوله وبترك واجب عمدا. ثم قال وبالكلام عمدا، أيضا معطوف على ما قبله، أي وتبطل الصلاة بالكلام عمدا، وتبطل الصلاة بالكلام عمدا، لأن من تكلم في صلاته متعمدا فهذا يكون قد نافى ماذا؟ الصلاة، لأن المقصود في الصلاة هو أن يقرأ القرآن وأن يسبح على ما جاء في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أجمع العلماء كما نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الأوسط، نقل الإجماع على أن من تكلم في صلاته عمدا فإن صلاته باطلة، من تكلم في صلاته عمدا فإن صلاته باطلة. ويدل على هذا حديثان رواهما البخاري ومسلم. الحديث الأول حديث زيد بن الأرقم رضي الله عنه وأرضاه قال كنا نتكلم في الصلاة، كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، يعني كان في بداية الأمر الصلاة كان يصلون، فإذا جاء الرجل وجدهم يصلون يسأل يقولهم كم صليتم، ركعتين أو ثلاث أو ركعة، يخبرون، وهذا أمر جائز، كان هذا أمرا جائزا، وإذا سأل أين ذهب فلان يخبره وهو في الصلاة، كان هذا أمر جائز، لكنهم بعد ذلك نهوا عنه لما نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، يعني نسخ هذا الحكم، وصار الذي يتكلم في صلاته متعمدا تبطل صلاته. لذلك قال زيد بن الأرقم رضي الله عنه قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، من الآمر هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أمرنا أو قال نهينا فالآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أو نهينا أو أمرت أو نهيت فإن الآمر هو الله سبحانه وتعالى. إذن فقول الصحابي هنا أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، الآمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث إذن مرفوع إليه عليه الصلاة والسلام. هذا الدليل الأول على أن من تكلم متعمدا في صلاته بطلت صلاته. الدليل الثاني هو عن عبد الله أو من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا أو شغلا. فدل هذا أيضا على أن الكلام كان جائزا في أول الأمر بدليل أنهم كانوا يسلمون على الرسول صلى الله عليه وسلم فيرد عليه، ثم بعد ذلك سلموا عليه فلم يرد عليهم. دل ذلك على أن الكلام قد نسخ وأن من تكلم في صلاته متعمدا بطلت صلاته كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا بإجماع العلماء. ويفهم هنا من تقييد المصنف رحمه الله للمتكلم بالعمل أن من تكلم جاهلا أو تكلم ناسيا فإن صلاته صحيحة، لأن هنا قيده بالعمل، قال وبالكلام عمدا، أي وتبطل الصلاة بالكلام عمدا. فيفهم من كلامه أن من تكلم جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. وقد دل على ذلك حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وارضاه، والحديث ثابت في صحيح مسلم، وهو أنه دخل في الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقال له معاوية رضي الله عنه وارضاه يرحمك الله، هذا كلام في الصلاة قال له ومتعمد لكنه جاهل بالحكم، قال يرحمك الله فرماه القوم بأبصارهم. هذا تلاحظون لما لو أننا مصلي يتكلم فنجد الناس يلتفتون إليه بأبصارهم. فزاد في الكلام رضي الله عنه فقال واثقل أمياه ما لي أراكم تنظرون إلي. فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يعني يسكتونه، قال فلما رأيتهم يصمتونني يعني يسكتونه ماذا قال لهم رضي الله عنه وارضاه؟ ثم لما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جاء إلى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فيقول معاوية في وصف يعني موقف النبي صلى الله عليه وسلم مما حصل منه، فقال بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني وما ضربني وما شتمني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يعني علمه ما يكون في الصلاة. الشاهد في هذا الحديث هو ماذا؟ هو أن معاوية رضي الله عنه وارضاه تكلم، أولا قال يرحمك الله، ثم بعد ذلك قال واثق لأمياه، هذا كلام متعمد منه ووقع في الصلاة، لكنه لما كان جاهلا بالحكم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة، بخلاف المسيء في صلاته لما خلى برق قال له ارجع وصلي فإنك لم تصل، لكن هنا معاوية بن الحكم السلمي لما تكلم جاهلا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة الصلاة. فدل ذلك على أن من تكلم عمدا بطلت صلاته، ومن تكلم جاهلا أو ناسيا فإن صلاته صحيحة. هذا هو التفصيل الصحيح في هذه المسألة عند قول المصنف رحمه الله وبالكلام عمدا، أي وتبطل الصلاة بالكلام عمدا. ثم قال رحمه الله وبالقهقهة، وبالقهقهة يعني وتبطل الصلاة بالقهقهة. ما هي القهقهة؟ القهقهة هي ضحك مصحوب بصوت. الإنسان عندما يضحك ويكون في ضحكه صوت فهذا نقول قهقهة في ضحكه. والقهقهة والقهقهة يعني هي ضحك مصحوب بصوت، وهي من مبطلات الصلاة. لماذا مبطلات الصلاة؟ لأنها شد من الكلام عمدا، لأنها شد، إذا كان الكلام عمدا يبطل الصلاة. فالقهقهة من باب أولى لأنها شد من الكلام، وذلك لأمرين. الأمر الأول، الأمر الأول أنها يعني منافية للصلاة تماما، يعني الصلاة فيها خشوع، فيها سكينة، فيها وقار، والقهقهة تنافي كل هذا، إذن فهي منافية للصلاة تماما. والأمر الثاني أنها أقرب إلى الهزل من الكلام، إذا كان الذي يتكلم في صلاته عمدا في شيء من الهزل فكيف بمن يضحك؟ فهي إذن يعني أشد من الكلام. فلذلك أجمع العلماء على أن من قهقه في صلاته فإن صلاته باطلة، إن صلاته باطلة. ولم أقف فيها على دليل يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فيها حديث عن جابر رضي الله عنه لكنه لا يصح، بل ثبت عن جابر خلاف ذلك، فإذا لا يثبت فيها حديث لكن ثبت فيها الإجماع، ثبت فيها الإجماع على أن من قهقه في صلاته فإن صلاته باطلة. لكن المؤلف هنا رحمه الله يعني لم يفرق بين من قهقه باختياره ومن قهقه بغير اختياره، إن هناك من العلماء من فرق. الفرق بين من قهقه باختياره يعني ضحك باختياره ومن ضحك بغير اختياره. فبعض العلماء كما قلت فرق بينهما فقال من ضحك باختيار قهقه باختياره فهذا صلاته تبطل، لكن من قهقه بغير اختياره قالوا صلاته صحيح. قالوا هذا الذي قهقه بغير اختياره فإن صلاته صحيحة. قالوا هذا حاله كحال من سقط عليه شيء، مثلا لو كان يصلي ثم سقط عليه شيء فنربما يتكلم ويقول أح مثلا أو نحو ذلك، فقالوا صلاته صحيح، قالوا صلاته في هذه الحال تكون صحيحة. لكن يعني كلام المصنف رحمه الله يعني عام، ولعله الأرجح في هذه المسألة إذا يكون يعني صلاته تكون صلاته يعني باطلة، سواء كان ذلك يعني عن يعني متعمدا أو كان مغلوبا على أمره. الصلاة تبطل، لكن يمكن أن نفرق بين المتعمد والمغلوب على أمره في الإثم، فنقول من قهقه في صلاته متعمدا لذلك فإنه آثم وصلاته باطلة، لكن الذي قهقه بغير اختياره نقول صلاته باطلة، نفس الحكم لكنه لا يأثم، لأنه ربما الإنسان يكون يصلي فيأتي موقف ماذا يضحكه، ففي هذه الحال لا يأثم لذلك، ولكن الصلاة لابد أن تعاد لأن ذلك ينافي الصلاة تماما، ينافي الصلاة تماما. ويفهم من كلام المصنف رحمه الله لما قال وبالقهقهة، يفهم منه أنه لو تبسم في صلاته فإن صلاته لا تبطل، وهو كذلك، فإن من تبسم في صلاته فإن صلاته لا تبطل. لماذا؟ لأن التبسم لا يحدث فيه يعني صوت ولا كلام، فمن يعني تبسم في صلاته فتبقى صلاته صحيحة. تبقى صلاته صحيحة. إذن هذا معنى قوله وبالقهقهة. ثم قال وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. هنا أفاد رحمه الله أن الصلاة تبطل بالحركة إذا توفرت فيها ثلاثة شروط أو ثلاثة شروط، لأنه قال تبطل بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. هذه يعني كأنها ثلاث شروط وضعها المصنف رحمه الله في بطلان الصلاة بالحركة. الشرط الأول قال أن تكون كثيرة عرفا، والشرط الثاني أن تكون متوالية، والشرط الثالث أن تكون لغير ضرورة. إذن ذكر المصنف رحمه الله هذه الشروط بالإجمال، ونفصل يعني نحن فيها بما يقتضيه المقام. بالنسبة للشرط الأول وذلك في قوله وبالحركة الكثيرة، وبالحركة الكثيرة نستفيد من هذا الشرط أن الحركة القليلة لا تبطل بها الصلاة، لأن هنا قال الحركة الكثيرة، فالحركة القليلة لا تبطل بها الصلاة. لكن هنا قد يقول قائل ما هو الضابط الذي نفرق فيه بين الحركة الكثيرة والحركة القليلة؟ كيف نعرف هذه حركة كثيرة تبطل الصلاة وهذه حركة قليلة لا تبطل الصلاة؟ ذكر يعني أهل العلم يعني أقوالا في ذلك، والمصنف رحمه الله حد هنا الحركة الكثيرة بضابط وهو العرف، لذلك قال بالحركة الكثيرة عرفا، ذلك الضابط عنده هو العرف. لكن هذا أيضا قد يشكل عليه أن الأعراف تختلف يعني بحسب البلدان، تختلف بحسب الأفهام، يعني ولو زدنا ضابطا آخر يعني يتبع في العرف لكان يعني أوضح. وذلك بأن نقول الضابط في تحديد الكثرة هو من إذا رأيته يصلي وهو يتحرك ظننت أنه لا يصلي، هذا الضابط. يعني إذا رأيت رجلا يصلي وهو يتحرك، ضابط الكثرة في الحركة التي تبطل الصلاة أنت إذا رأيت تقول أنه لا يصلي، تقول بأن هذا الرجل لا يصلي، كان يكون معه ولده وهو يمسكه ويزر ماذا الأزرار وربما يتلفت يمين وشمال، حركة كثيرة، فأنت إذا رأيت تقول هذا لا يصلي، فهذه حركة كثيرة تبطل الصلاة. أما إذا كانت يسيرة فقد ذكرنا بأنها لا تبطل الصلاة. الشرط الثاني الذي ذكره وهي أن تكون متوالية، تكون متوالية. أما لو كانت متفرقة فإنها لا تبطل الصلاة. ففي قوله متوالية هذا نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أن الحركة إذا كانت متفرقة فإنها لا تبطل الصلاة. إذا كانت الحركة في الصلاة متفرقة فإنها لا تبطل بها الصلاة، بمعنى أن العمل إذا كان بمجموعه كثيرا لكن بأحاده يسيرا فالصلاة لا تبطل. كان يتحرك مثلا في الركعة الأولى ويتحرك في الركعة الثانية ويتحرك في الركعة الثالثة ويتحرك في الركعة الرابعة. نحن إذا نظرنا إلى مجموع هذه الحركات نقول حركة كثيرة، لكن باعتبار أحدها في كل ركعة عنده ماذا شيء من الحركة، فهذا تقول صلاته ماذا تكون صحيحة. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أنه كان يصلي ويحمل ابنة ابنته أمامة بنت زينب، كان يحملها فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم، فهذا يفعله في كل ركعة. دل ذلك على أن الصلاة في مثل هذه الحال تكون صحيحة. إذن فإذا كانت الحركة متفرقة فالصلاة لا تبطل بها، أما إذا كانت متتالية كما ذكرنا فإنها ماذا؟ تكون باطلة، فإنها تكون باطلة. الشرط الثالث قال لغير ضرورة، بغير ضرورة، هذا نستفيد منه ماذا؟ أن الحركة إذا كانت كثيرة واضطر إليها فإنها لا تبطل الصلاة، إنها لا تبطل الصلاة. كمن كان يصلي فهاجمته مثلا حية أو عقرب فدفعها وضربها يعني حتى ماتت، هذا لا تبطل صلاته، هذا لا تبطل صلاته، لأنه يخشى لو أنه مثلا لم يقتلها ولم يضربها فإنها ربما تلدغه، ففي هذه الحال تبقى يعني صلاته صحيحة. لماذا؟ لأن هذه تعد من يعني الضرورات، تعد من الضرورات ولا تبطل بها الصلاة. إذن فالخلاصة أن هذه الشروط الثلاثة إذا اجتمعت بطلت الصلاة، أما إذا كانت كما قلنا حركة يسيرة وكانت غير متوالية ودعت إليها ضرورة أو الحاجة فإن الصلاة لا تبطل. وإتماما للفائدة هنا في قولنا في الحركات، إتماما للفائدة نقول قسم العلماء الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام على حسب الأحكام التكليفية، أحكام التكليفية عندنا واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم، فقسموا الحركات في الصلاة على هذه الأقسام الخمسة، فقالوا هناك حركة واجبة ضابطها ما هو؟ قالوا ضابطها هي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة، هذه حركة واجبة في الصلاة. مثال رجل يعني دخل يصلي تحرى القبلة فصلى إلى هذه الجهة ثم قيل له إن القبلة في هذه الجهة، فإنه يجب عليه ماذا؟ أن يغير الجهة. ثانيا حركة مندوبة وضابطها هي كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة، كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة، كمن كان يصلي أمامه سترة فجاء رجل أخذ هذه السترة ثم هو تحرك قليلا للسترة، هذه حركة مستحبة أو مندوبة. ثالثا حركة مباحة وضابطها هي كل حركة يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة، يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة. رابعا حركة مكروهة وهي كل حركة يسيرة لغير حاجة ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، هذا كمن يصلي وينظر للساعة أو يصلي ويزر أزرار ثوبه فهذه مكروهة لكن الصلاة صحيحة. والأخير وهي حركة محرمة وهي التي تكون كثيرة ومتوالية لغير ضرورة فهذه محرمة، وأما التي تكون مباحة مثاله مثلا من كان يصلي في مكان فلما وضع جبهته كان المكان مثلا حارا أو باردا فيعني وضع قميصه أو ثوبه فسجد عليه فهذه مباحة، فهذه مباحة، لكن لو كان مثلا حارا أو باردا بحيث يذهب عنه الخشوع في هذه الحال تكون ماذا؟ مستحبة، تكون مستحبة. إذن فهذه أقسام للحركات التي تحصل للمصلي. وفي الأخير قال رحمه الله لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، المقصود بالأول هنا يعني من يترك واجبا أو يترك ركنا أو يترك شرطا أو يترك واجبا عمدا، هذا معنى قوله الأول ما لا تتم العبادة إلا به. قال وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه، والمراد هنا الكلام عمدا والقهقه والحركة الكثيرة المتوارية لغير ضرورة. ثم شرع رحمه الله في ذكر ماذا؟ مكروهات الصلاة. يعني هذا ما تكلم عليه رحمه الله في مكروهات الصلاة، ثم شرع بعد ذلك في ذكر مكروهاتها، ويأتي الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.